إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عبدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأسرة والمجتمع. ربنا عبدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأسرة والمجتمع.